وقد جاء في جامع الإمام الترمذي وفي مسند أحمد وفي سنن ابن ماجه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة، و40 منها من سائر الأمم. أهل الجنة عدد سنون الجنة أخبار من صفحة قال 120 صف، والصف لا يعلم، لا تعلم بدايته من نهايته، لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل. 120 صف، 80 منها لهذه الأمة، و40 لسائر الأمة. لكن جاء في حديث آخر رواه مسلم في حديث بعث أهل النار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون شطر الجنة. شطر الجنة أي نصف الجنة. والذي يظهر من ذكر هذين الحديثين أن بينهما تعارض، لأنه لما قال 80 صف من هذه الأمة و40 غيره، هذا يكون أكثر من النص، لأن النص يكون ب60. لكن في حديث الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده والله إني لأرجو أن تكون شطر الجنة. شطر الجنة يعني نصف الجنة. الظاهر أن بينهما تعارض. لكن قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم زاد المعاد في هذه خير العباد، قال: إما أن يقال أن الحديث الثاني أصح من الأول، لأن الأحاديث إذا تعارضت ولا يمكن الجمع بينها يلجأ إلى الترجيح، والترجيح يعني يكون في بيان صحة النص على الآخر، فإذا كان هذا النص صحيحا والآخر ضعيف القدم الصحيح على الضعيف، وهذا معلوم. لكن قد يكون هذا صحيح وهذا صحيح، لكن هذا من حيث القوة أصح منه. في الحديث مثل الذي يرويه الشيخان هذا أكثر صحة من حديث من يصححه غيرهما كأهل السنن أو أصحاب المسانيد أو أصحاب المعاجم كالطبراني أو أصحاب المسمثات. فحديث الإمام المسلم: والله إني لأرجو أن تكون شطر الجنة، هذا هو مسلم، ولا يخفى أن كتاب الإمام مسلم هو أصح كتاب في الحديث بعد صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله، بل إن بعض العلماء من يقدم صحيح مسلم على صحيح البخاري، ولكن المعروف عند العلماء أن صحيح البخاري هو المقدم على صحيح مسلم. ومع ذلك هذا جواب، قال يقدم الأصح، فحديث الإمام مسلم أصح من الحديث الآخر الذي رواه الترمذي ورواه الإمام أحمد في مسنده. وذكر جوابا ثانيا ولعله الصحيح والراجع الذي نصير إليه، وهو قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم طامع في أن تكون أمته شطر أهل الجنة، هذا طمعه، لأنه قال: والله إني لأرجو أن تكون شطر الجنة، فأخبره الله عز وجل وأعلمه بأنهم أكثر من شطر الجنة، فقال أنهم 80 صف من 120. والنبي صلى الله عليه وسلم طلب شيئا عظيما والله سبحانه وتعالى زاده من فضله، فقال يعني النصف أكثر. وفي هذا التفسير يجتمع الحديثان ولا تعارض بينهم، ومما يدل أيضا على أفضلية هذه الأمة على غيرها هداية الله سبحانه وتعالى لها إلى ما ضل عنه أو ما ضلت عنه الأمم قبلها. هناك أمور ضلت عنها الأمم قبل هذه الأمة وهداها الله سبحانه وتعالى، من ذلك يوم الجمعة، وقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون السابقون الأولون يوم القيامة، الأولون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، اليهود والنصارى سبقونا في أنهم أوتوا الكتاب قبلنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم هذا يومهم الذي فرض الله له، ثم هذا يومهم الذي فرض الله له، أي يوم الجمعة، أعطاه الله سبحانه وتعالى يوم الجمعة لكي يعبدوه ويطيعوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاختلفوا فيه فهدانا الله له. والناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، أي اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فيوم الجمعة كان لي من سببه، فضلوا عنه لما اختلفوا فنزعه الله سبحانه وتعالى عنه وأعطاه لهذه الأمة. وكذلك مما يدل على أفضلية الأمة وخيريتها على أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم كفلين من الأجر، كلما عملوا عملا إلا وأثابهم الله سبحانه وتعالى ضعف الأجر، كما قال تعالى يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. ومما يدل على خيرية هذه الأمة أيضا أنه سبحانه وتعالى وهبها من العلم والحلم ما لم يهبه لأمة قبلها. ولهذا أخرج الإمام الترمذي والإمام أحمد أخرج الإمام البزار والإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم يقول يقول الله إن الله تعالى قال لعيسى ابن مريم إني باعث بعدك أمة إني باعث بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون إن أصابهم ما يحبون شكروا حمدوا وشكروا وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا علم ولا حلم. فقال يا عيسى كيف هذا لا علم ولا حلم، أي ما عندهم يعني علم كبير أو حلم، لكن قال أن الله عز وجل مجيب العيسى تعطيهم من علم وحلم، فهذه هبة من الله عز وجل لم يعطيها لمن سبقه. ولهذا تجدون سيوع وذيوع الجهل في النصارى رغم أنهم الآن أمة متقدمة وعندهم علوم كثيرة مثل علوم الدنيا، لكن علم الدين ما عندهم علم. حتى المرتزمون منهم الذين يدعون أنهم على دين النصارى وأنهم يأتون الكنائس فهم جهال، ولا تجد العلم الدقيق العلم الشرعي الذي يحيط بجميع المسائل في شتى ميادين الحياة في العبادة والمعاملات لا تجده إلا عند هذه الأمة. وأتاهم أيضا الحلم، والحلم هو ضد الطيش وضد الغضب. ولهذا لا تجد يعني في بلاد المسلمين مثلا هذه الانتحارات وهذه القلاقل وهذه المشكلات التي تحدث مثلا عند النصارى وعند اليهود. حياتهم رغم أنها حياة من حيث المادة فيها من كل ما يريدون، ولكن ليس عندهم راحة البال ولا انشراح الصدر ولا طمأنينة القلب، ليس عندهم شيء من هذا. ويكون عندهم المال لكن يريد الواحد منهم أن تكون خاتمته أن يرمي نفسه من العمارة أو يقتل نفسه بسم وما إلى ذلك. فهذه الأمة أمة مصطومة. ولهذا قال يا رب كيف هذا لا علم ولا حلم، قال أعطيهم من حلم وعلم. وهذه رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة المحمدية. ثم قال المؤلف رحمه الله، وهنا انتقل إلى مسألة مهمة قد نقف عندها طويلا لأن هذا المبحث من المباحث العظيمة التي ضل عنه أناس كثيرون من المنتسبين لهذه الأمة، وهي مسألة محبة الصحابة وموالاتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عما شجر بينهم. والصحابة كما لا يخفى عليكم فضلهم مشهور وحياتهم ومقامهم بالخير مغمور لا ينكره إلا متجاهل مغرور من العدل والإنصاف والخير مبتور كما قيل، وذلك لما لهم من السابقة الحسنى من هجرتهم وجهادهم وصبرهم وحسن موافاتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وعملهم الصالح وعلمهم النافع وفضلهم السابق في هذه الأمة، ففضائلهم ومناقبهم كثيرة لا تحصى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير أصحاب الأنبياء. الأنبياء كان عندهم أتباع وكان عندهم أصحاب وكان عندهم ربيون وكان عندهم أنصار، ولكن ليسوا في الموالاة وليسوا في حسن البلاء والجهاد والصمود كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المؤلف وأصحابه أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحابه جمع صاحب، أصحاب جمع صاحب،

هذا واجب أن يسلم قلبه مما من الحقد والبغض والغل والكراهة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والذي يجب عليك أن تحبهم وأن توليهم وأن تذكر محاسنهم وأن تكف عما شجر بينهم. ولهذا لما قيل لعمر بن عبد العزيز في مسألة فتنة أنت مع من تصيب ومن تخطئ؟ قال تلك دماء طهر الله منها سيفي فلا ألطخ بها لساني. والكف عما شجر من الصحابة عما صدر بين الصحابة من التنازع والخلاف هذا من الإيمان. سلامة القلوب والألسن أيضا حتى اللسان ألا تخوض بالقول القبيح والقول الذي لا يليق بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هنا يضع سؤال يقال هل للصحابة مساوئ ومثالب؟ هل عندهم أخطاء؟ هل عندهم ذنوب؟ نعم سلام اسمع الشيء كان السيارة بايو بارك الله فيك. إخوانا نبدأنا غير مرة يعني نبدأنا غير مرة لا تتوقفوا عند ال نبدأنا غير مرة.